وإخوته آيات للمؤمنين قَالَ decisivo. وجاءوا على قميصه بدم كذب. والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. Thank you. ثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Mm-hmm.